على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. طيب، نكمل أيها الأحبة رحمك الله ما انتهينا عنده مما تيسر ذكره من علوم الحديث، وهو الحديث عن مبادئ علوم الحديث. الحديث هو عن مبادئ علوم الحديث. فقد قال الناظم كما أسلفنا إن مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع، ثم الثمرة، ونسبة وفضله، والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل من البعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز شرفا. فنسأل الله عز وجل نكون وإياكم ممن يحوز الشرف وينال منه أعلاه. طيب، إذن بقي معنا من هذه المبادئ أولا الاسم. نحن أخذنا أول من وضع هذا الفن أو من صنف فيه، وقلنا أنه من هو؟ نعم، أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن ابن خلاد الرامة هرمزي، والمتوفى سنة 360. فهذا هو أول من جمع كتابا مهذبا مرتبا في مصنف، ثم بعد ذلك تتابعت المصنفات والعلوم. لا، لكن من جمعه جمعا مستقلا، إنما الشافعي ذكره كثنايا في ثنايا كتابه، لكن جمعه جمعا مستقلا. طيب، قال والاسم الاستمداد. إذا عندنا الاسم، عندنا الاستمداد. أما الاسم فهذا العلم تنوعت عبارات العلماء في تسميته. اكتبوا: تنوعت عبارات العلماء في تسميته. فمنهم من يسميه بعلوم الحديث، يسمونه بعلوم الحديث، ولهذا اسم مقدمة ابن الصلاح مقدمة في علوم الحديث. ومنهم من يسميه أصول الحديث، أصول الحديث. فكما يسمى الفقه أو كما يسمى البحث في الأدلة الإجمالية وما يتعلق بالفقه أصول الفقه، قالوا هذا بالنسبة للحديث كنسبة الأصول إلى الفقه، فيقال أصول الحديث. ومنهم من يسميه قواعد التحديث، قواعد التحديث. هذا مثل كتاب جمال الدين القاسمي، صنف كتابا سماه قواعد التحديث. ومنهم، وهذا هو الأشهر، يسمونه مصطلح الحديث. هذا ابن حجر سماه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. المتقدمون قديما لا يعني لا لم يجروا على هذه التسمية، وإنما يسمونه علوما، وإنما يسمونه علوما. المتقدمين أمثال الإمام أحمد، البخاري، ابن المديني، الترمذي، النسائي. لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يعتنون أو يفردون المصطلحات بمعاني، وإنما يجرون على معناها في العربية غالبا، وهذا سنأتي عليه كثيرا، سنأتي عليه كثيرا إن شاء الله. وهذه من الفوارق بين منهج المتقدمين في الحديث ومنهجهم ومنهج المتأخرين فيه. هذه التفاصيل سنأتي إن شاء الله عليها، إما في البيقونية أو في المباحث التي تعقبها. المتقدمين عندهم تصرفات وأحكام للحديث تخالف ما تأخر عليه العلماء، مثل ابن حجر، مثل ابن الصلاح، مثل. فالمتقدمين لا يعتنون بالمصطلحات بمعنى أنهم يتفقون على القابل لها. مثال يأتيك من مصطلحات الحديث الحسن، ما هو الحسن عندك يا الإمام الحافظ بن حجر؟ فيقول الحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فأي حديث يجري عليه حكم هذا الاصطلاح؟ طيب ما الحسن عندك للإمام البخاري؟ والله الحسن عندي هو المنكر. الله أكبر، منكر؟ نعم. ليش منكر؟ قالوا لأن العلماء قديما يأخذون الأسانيد عن الشيوخ، نعم، ويستحسنون الأخذ بفرائده ونوادره، يعني التي يتفرد بها، ودائما ما يتفرد به الشيوخ، ما يتفرد بروايته يكون منكرا، فيستحسنون أخذه. لماذا؟ لمعرفته، فيسمونه هذا حديث حسن. شعبة قالوا ألا تروي حديث الشيخ الفلاني؟ قال لا، قالوا حديثه حسنة، قال من حسنها فررت، قال إنها حسنة. لماذا؟ لأن حسن عنده منكر. طيب هل هذا على كل حال؟ والله نجد الإمام البخاري يستخدم الحسن بمعنى آخر، هنا والله يستعمل بمعنى منكر، هنا يستعمل بمعنى الجمال، لأن الحديث قد يأتي بسياق في سنده مسلسل بالتابعين كلهم مثلا تابعين، أو حديث مناسب في بابه، فيقال البخاري هذا حديث صحيح حسن. عند المتأخر يقول شلون صحيح حسن؟ صحيح عندنا قسم والحسن عندنا قسم ثاني، كيف يجمع بينهما؟ نقول عند المتقدمين ما عندهم هذا الاصطلاح الذي تتعامل به، فمحاكمة ألفاظ المتقدمين بما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين أحدث اضطرابا عند كثير من أهل هذا الفن، وعلى رأسهم من المعاصرين الألباني مثلا. طيب طبعا هنا سندخل في أسرار هذه العلوم، هذا العلم، لكن أنا لن أفصل فيها حاليا. لكن هنا أيها الأحبة، يعني أنت إذا تعلمت هذه المصطلحات بمعنى أنك لن تتجاوزها لن تفهم أحكام المتقدمين، لأن المتقدمين تتنوع عباراتهم ولم يصطلحوا على تسميات، لم يصطلحوا على تسميات. ونحن سنأخذ أمثلة على هذا إن شاء الله من خلال بحثنا في موضوعات مصطلح الحديث. لكن لهذا أهل العلم يسمون هذا مصطلحا، لأن عندهم هذا العلم ليس اصطلاحات، هذا العلم ممارسة عند المتقدمين، هذا العلم ممارسة، ويقولون هذا العلم ليس له قواعد، بمعنى أن هذه قاعدة تحكم بها على كل حديث يأتيك، لا، يجب أن ينظر لكل حديث باعتبار، يجب أن ينظر. مثال عند المتأخرين قاعدة، عند المتأخرين أنا أقول المتأخرين يعني ابن الصلاح، ابن حجر، العراقي، السيوطي، غيرهم، زيادة الثقة مقبولة. والله إذا جاني حديث فيه نص متن ثم جاءني في رواية أخرى فيه زيادة، والله من اللي رواه ثقة، إذن زيادة الثقة مقبولة، هذه قاعدة عند في مصالح الحديث. عند المتقدمين ما يعتبرون بهذا أصلا، يجب أن ينظر إلى كل زيادة، ما في قاعدة، وينظر ويدرس وينقد كل، لأن من الثقات ما حتى يخطئ، ما يخطئ. مثال، نحن أخذنا هذا المثال وبالتالي سأضربه بوين المساحة. طيب شوف يا إخوان، معلش إحنا شوي دخلنا، هذا الشيء اللي دخلنا في هذا الكلام دخلنا فيه يعني. طيب نحن أخذنا حديث، أخذنا حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولا يغسله، هذا الحديث جاء في رواية لمسلم، أخذناها نحن رواية عند مسلم، نعم، من طريق الأعمش، من طريق الأعمش عن علي بن مسهر نعم عن علي بن مسهر ثم ساق بسنده إلى أبي هريرة إلى أبي هريرة وروى هذا الحديث لكن بزيادة فليرقه نعم. طيب وهذا رواه الحديث في صحيح مسلم. جاء العلماء نظروا إلى هذه الزيادة والله علي بن مسهر هو الذي من بين الرواة زادها هو الذي زادها في روايته. طيب نظر نظرة ثقة المتأخرون كلهم يقول هذه ثقة وزيادة ثقة مقبولة. نشطب ماذا قال المتقدمون؟ يأتي النسائي الإمام النسائي صاحب السنن يقول لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله فليرق زيادة غير مقبولة. يعني الإمام أعمش عنده تلاميذ أئمة مئات يأتي فقط علي بن مسهر يقول فليرقه؟ يأتي الإمام مسلم طبعا مسلم طبعا كيف أورد المسلم في صحيحه؟ لا المسلم أورد في صحيحه عشان هذا أورد جميع الأحاديث في نجاسة الكلب ثم آخر حديث حط هذه الزيادة. يعني يا أيها الناظر في الصحيح ترى هذه الزيادة الأخيرة في المتكلم فيها لهذا عبقرية مسلم في صناعة الصحيح له طريقة فريدة من نوعها ما لم يدركها إلا الأفراد. يعني وكثير من الناس مسلم قد يروي أحاديث ضعيفة في صحيحه هو يسوقها من أجل بيان ضعفها لكن الذي لا يعرف صناعة مسلم وطبيعة مثلا مسلم رحمه الله استعرض في صحيحه أربع أو أكثر من صفة في صلاة الكسوف أكثر من أربع صفات والثابت أن النبي لم تكسف عليه في حياته إلا مرة واحدة. طيب كل هذه الروايات كيف يريدها مسلم؟ يعني قطعا أحدها يعني باقي أكثرها ضعيف لم يثبت أن النبي صلى الكسوف إلا مرة واحدة. مسلم يورد هذه الروايات كلها من أجل بيان ضعفها من أجل بيان ضعفها. طيب ما في مشكلة دعونا نتجاوز الآن. فإذا نعرف أن فليرقه لفظة شاذة. طيب إذا هل يصح أن نبني عليه حكما؟ لا المتأخرين عندنا نعم لهذا تجد كثير من المتأخرين على هذا الأساس. هذه مشكلة المواقع فيه المتأخرين مثل الألباني وغيرهم المعاصرين. قواعد عامة يحاكمون به أصول الرواية قديما هذا خطأ منهجي كبير جدا. هناك أمثلة أكثر يعني بس نحن نضرب مثال المثال. قالوا بالتالي إذا قلنا صحيح إذن الكلب إذا ولغ ينجس الماء وهذا دليل على الماء ينجس حتى لو لم يتغير مجرد ملاقاته إذن فليرقه ولو كان يجوز التطهر به لما أمر النبي بإتلافه. نقول أولا هذا الرق شاذ أصلا ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هي زيادة من الرواة وإنما هي زيادة من الرواة قالوها فهما قالوا فهما هذا هو الغلط هذا هو علم العدل علم دقيق جدا. لكن أن يأتي الإنسان بمعادلة الله فلان ثقة إذا الحديث صحيح يضيع وبالتالي يقع في خلاف. يعني أنا أجد والمعاصرين هذا الحديث صحيح المتقدمين كلهم أجمعوا على ضعفه بخاري أحمد الإمام بخاري يعني علي بن مديني أحمد معين وشو هذه صحيح العالم كلهم يضعفونه لعدم فهم أساليب المتقدمين بالتصحيح ها؟ اي نعم قضية التصحيح لا مجمع على ضعفه يعني ما نطرشت الأحوال المصحة لا يعني لا يعتمد على تصحيح الألباني أبدا لا يعتمد عليه أبدا تضعيفه أقوى من تصحيحه لا يعتمد عليه. طبعا هذا شر إذا نحن يعني تو نحن إخوان تجاوزنا لكن إذا بإذن أخذنا قواعد هذا فنحن الآن سندرس هذا الفن على قواعد المتأخرين ثم إذا أتينا في كل موضوع نبرز ما كان عليه المتقدمون رحمه الله على سبيل الإجازة ثم بعد ذلك نأخذ التفصيل. لكن هذا يحب ترى يعني مسألة خلافية كبرى يعني حصلت ما نحب أن نفصل فيها حاليا. طيب ماذا قلنا؟ نعم هذا كله نقول عند المتقدمين لا يطلقون لفظة المصطلح لأنهم القضية عندهم ما ليست مبنية على المصطلحات. القضية عندهم كل حديث بحسبه يدرس الحديث بنفسه يدرس الحديث بذاته يؤخذ الحديث ثم تقارن به الرواية الأخرى ثم ينظر إلى من وافقه وإلى من خالفه وعدد من وافقه في هذه الرواية وعدد من خالفه وهل هذا الحديث يبطل معنى ثبت بحديث صحيح أو لا وهكذا المتقدمون. ولهذا العلم عظيم عزيز العلم عزيز جدا. بعض المعاصرين يأتي إلى حديث البخاري، يا شيخ عندي والله الأصل أن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام بالضبط بسند عن مثلي، والله في رجل في الإمام في صحيح الإمام البخاري والله ما هو تام بالضبط، يعني معروف أنه وقع في أغاليط. إذا كشفنا صحيح البخاري فيه أحاديث ضعيفة، وآل الأمر بأناس كثير إلى هذا الحال. انتظر يا شيخ، حتى ما شاء الله يذهب الرجل إلى المكتبة يقول والله أشتري صحيح الإمام البخاري وأعطني تقريب التهذيب لحافظ بن حجر. طيب صحيح البخاري ليش تقريب التهذيب؟ حتى يعني شوف الرجال الذي روى عنهم البخاري سوء، يعني تقريب التهذيب يعني الأحكام على الرجال. وهذا فعلا هذا المنهج المعاصر المنفق أو المنهج المتأخر هو الذي آل إلى هذه الحال. الإمام البخاري المتقدمين ما يعتمدون على والله هذا كان بالضبط إلى حياة كلها، يأتي الإمام البخاري إلى رجل ضعيف أو خفيف، يعني خفيف ليس تام بالضبط، نعم، فيأتي الإمام البخاري يدرس عنده ويشوف يعني هذا الشيخ الضعيف أخذ والله من 10 شيوخ، أحد الشيوخ كان ملازما له. طيب يذهب الإمام البخاري إلى أصحابه الذين كانوا ملازمين له لهذا الشيخ، يقيس رواياته برواية أصحابه فيقول نعم هذا الرجل الذي خفيف الضبط عند هؤلاء صحيح ثقة تام الضبط مع أن هذا، فأروي له في صحيح بس عن من؟ عن هذا فقط. فيأتي بعض المعاصرين والله الرجل قال في حافظ بن حجر خفيف الضبط، إذن حديثه حسن، البخاري أخرج حديث حسن في صحيح، ولكن وين المسألة أكبر وأبعد من هذا بكثير، أبعد من هذا بكثير. ولهذا نقول أن التصحيح والتضعيف انتهى، يعني ليس باب الاجتهاد فيه ليس مفتوحا، مقصور على منهج المتقدمين تماما. يعني لا يظن، يعني هي ليست كما سائل الفقه لأنها محل نظر واجتهاد، لا، هناك أصول. طب ليش المحدثين توفر هذا في المتقدمين ولم يتوفر في المتأخرين منهم؟ المتقدمين كانت هناك آلة مكتملة عندهم، نسخ، مصادر هي معدومة تماما عندنا، هم يمارسون أو يعالجون المشكلة من أصلها. يعني أنا عندي الشيخ أعرف ما إنا يروي عنه، هلا الشيوخ هل هم عندنا الآن؟ ما نص، لأن الرواية علوم الحديث مبني على الرواية، مبني على النقل، ليس مبنيا على الفهم، مبنيا على النقل. النقل أركانه انعدمت اليوم لأن أهل النقل نفسهم توفوا من قرون، فالذين يحكمون هذا الفن هم الذين عاشوا مع أهل النقل وعرفوا كيف يروون وكيف يأخذون كيف يتحملون وكيف يؤدون. ثم انتهى عصر الرواية في القرن نهاية القرن الرابع، يعني تقريبا يمثل آخر منهج المتقدمين إمام الدارقطني، ما بعد الدارقطني لا يعتبر منهج المتأخرين. الإمام الدارقطني سنأتي على تلك الأسماء وهذه الرموز إن شاء الله. على كل حال إذن عندنا، أما الفقه مثلا الفقه لا مبني على نظر استنباط وأدلة حاضرة، الاجتهاد فيها قائم ومفتوح، لكن أصول الرواية القديمة لا. وهذا ما نص عليه أبو عمر ابن الصلاح رحمه الله، ما نص عليه أبو عمر ابن الصلاح في مقدمته، قال أن ولهذا الإمام الذهبي حافظ بن رجب الأئمة الكبار هؤلاء من المتأخرين والذين أدركوا أن منهج المتقدمين مغاير للمتأخرين، قالوا فعليك بغرض أهل الشأن وإياك والتجاوزهم، وإياك والتجاوز. إذا جاءك الإمام أحمد قال الإمام أحمد ضعيف خلاص انتهي، لا تبحث والله الألباني صح، ما يا شيخ ما في مقارنة أصلا. نعم الإمام أحمد بن هذه الأسماء، أحمد بن حنبل، البخاري، الترمذي، النسائي، مسلم، يحيى الذهلي، عبد الرحمن بن يحيى الذهلي، الأئمة الكبار أمثال هؤلاء، شعبة بن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان، أولئك الكبار، الدارقطني رحمه الله، هؤلاء هم الذين يؤخذ عنهم هذا العلم، والذي يؤخذ عنهم هذا العلم بمعنى التصحيح والتضعيف. يعني إذا وجدت لأحدهم حكما فاستمسك به ولا تتجاوزه، واختلافهم يسير جدا، اختلافهم يسير جدا، لكن في المعاصرين كثير، هذا صح وهذا ضعف. لماذا؟ لأنها ليست أصول واضحة مستقرة. عند المتقدمين لا، يدرسون كل سند بذاته، كل سند، ونحن سنأتي على أمثلة بإذن الله تصرفات من المتقدمين في هذا الباب. طيب فهذا المصطلح، طيب هذه إذن الاسم، هذا الاسم. ثم قال هذا إذن اسم هذا العلم يسمى علوم حديث، يسمى قواعد تحديث، يسمى مصطلح. الاستمداد يعني قولنا الاستمداد ممن، من أي شيء استمد هذا العلم، من أي شيء اسم. معنى يا شيخ وين يا أخوان؟ ما شاء الله نعت الجماعة، الأجواء هذه نوم يطيب. يا أخوة تذكروا، يعني أنتم الآن أنا لماذا أضغط نوعا ما أشرت إلى هذا الشيء حتى تعلموا أن الأمر ليس سهلا. الذي يطلب علم الحديث في المدارس المتأخرة ما شاء الله يوصل إلى الثمرة بشكل سريع جدا، تصحيح تضعيف بناء على الظاهر، ثم يعمد إلى حديث هذا ثقة، هذا ثقة، إذا الحديث ضعيف، لا ثقة ثقة، هذا ضعيف، إذا الحديث ضعيف. ولهذا لو أنت أتيت إلى رجل درس علم الحديث على منهج المتقدمين ورجل على منهج المعاصرين أو المتأخرين، قلت والله صحح لي هذا الحديث أو احكمنا على هذا الحديث، هذا المنهج المتأخرين في نص ساعة طبعا، لكن سيتخبط يعني في النتائج، يعني أتيك جاءت مشرقة وجئت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي، لكن هذا الذي يدرس يمكن يجلس الأسبوع بحكم على الحديث واحد. ها؟ ما هو كل يعني ليست قضية كل رجل بذاته، لا الأمر أكبر، كل رجل ورواياته حتى غير هذا الحديث. نعم نعم، ورواياته عن كل يعني لكل حديث، والحكم عليه في رواية كل حديث، ثم طريقة أخذه عن الشيخ الذي يليه، والشيخ الذي يليه ستتعامل معه نفس الطريقة، ثم بالتالي يعني الأمر أيضا ليس موقوفا على هذه الحال. يعني حتى المنهج المتقدمين يقف على المعاني المتون، والفلان روى، طيب هذا يخالف متنا صريحا يعني نص صريح، طيب من الذي روى؟ يعني كيف روى هذا فلان، وكيف روى، وهل أدى هذا الثقة بلفظه؟ فهذا هو علم العلل اللي يسمونه أغاليط الثقات، ليس الجرح والتعديل، جرح والتعديل هذا ضعيف هذا ثقة، لا العلل لا كله ثقات، لكن أغلاطهم الثقات يغلطون يعني من سعة حفظهم يغلطون. ولهذا تجاوز إخوانا، نحن دخلنا في نوع من العمق، لكن تجد يجلس أسبوع حتى يحكم عن الحديث على طريقة من الأوائل، وإذا وصل بعد ذلك تجد أنه يحيى بن معين سبق أحمد بن حنبل، الإمام البخاري، الإمام مسلم في كتاب التمييز مثلا سبقوه إلى هذا النمط. فهو ماذا؟ دائما هم لا ينظرون الحديث بل إلى الأحاديث، يعني الشواهد والاعتبار، يحتاج إلى أن ينظر إلى أكثر من 25 سند حتى يحكم على سند واحد، تحكم على سند واحد فيطول به. هذا هو المنهج. لهذا يعني نحن نسمع عن المتقدم هذا العلم صعب، وهذا العلم علل، وهذا العلم، ثم عند المتأخرين ما شاء الله في بساطة، بكل بساطة يستطيعنا. ولهذا تجد التخبط في، بل وهذا التخبط آل بالأمر حتى إلى التخبط المنهجي، يعني تصحيح الموضوعات والضعاف وتضعيف حتى ما أجمع العلماء المتقدمون على تصحيحه بحجة والله أن هذا خفيف الضبط أو هذا ضعيف الضبط، ولا يدرون أن هذا الضعيف قد يصح تصحيح. يعني هذا حتى في من جهة المشاهدة، إنسان قد يكون عندي ضعيف يعني ما يقول، لكني أعرف وأعرف فلان يضبط لأنه ملازم له ويعرف خبره، هذا آخر يأتي أحد يقول هذا يا شيخ ما يعتمد عليه، قلنا ما يعتمد، لكن عن فلان لا يعتمد عليه، أنا أعرفه. يعني هكذا المتقدمين يمارسون علم الحديث، ولهذا علم جليل حتى تعرفون أن الأمر ليس فقط محصورا على مجرد ألقاب واصطلاحات، لا الأمر أبعد من ذلك بكثير. نسأل الله عز وجل أن يسهل عليكم. طيب نقول الاستمداد هذا العلم مستمد، نعم نحن تعرفون أيها الأحبة أن العلوم الشرعية لها استمداداتها، لها استمداد. مثلا النحو مستمد من ماذا؟ من القرآن والسنة وكلام العرب، من أجل ذلك وضعت قواعد النحو. أصول الفقه مستمد من القرآن، من السنة، من الإجماع، نعم اللغة كذلك. وأما مصطلح الحديث فهو مستمد، يعني قضية قضاياه العلمية مستمدة من ماذا؟ من كلام أئمة في هذا الشأن، من كلام أئمة في هذا الشأن، وعلماء الحديث. من هنا من علماء الحديث. قلنا باب الاجتهاد أولى في هذا العلم صحيح؟ هذا هو صحيح. وما الفائدة من دراسة الحديث؟ حتى إذا دخلت منهج القديم. يعني نحن لسنا هنا حتى يعني هذا أمر لا بد منه أصلاً. أنت الآن كيف تعرف صحيح من الضعيف من خلال كلام العلماء؟ الآن ادخل اذهب إلى كتاب الجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم. الإمام ابن أبي حاتم جرح التعديل أكثر من 7 مجلدات كلها أسئلة يسأل أبو زرع الرازي وأبو حاتم أبوه، وهؤلاء يعدون أمراء للمؤمنين في الحديث معاصرين الإمام أحمد، فيسألهم في 7 مجلد كله سؤال عن الحديث. يعني عندك كنز زاخر، يعني لا الباني ولا غيره، يعني عندك أبو حاتم وأبو زرع ومسلم بخاري. طيب سؤال، اقرأ الآن ابن أبي جعفر لن تفهم شيء تماما. يعني اذهب إلى كتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري لن تفهم شيء إذا لم تدرس هذا العلم. لكن أدرس هذا العلم وادخل إلى تلك الفنون تتفتح لك آفاق كبيرة جدا، فتعرف عندئذ كيف أين تجد يعني مصادر هذا العلم، موارده، ما معنى كلام أهله، ما معنى كلام أئمته. طيب ما هي الطريقة أيضا التي من خلالها وصلوا إلى تلك النتائج؟ يعني هناك أحاديث لكنها قليلة طبعا جاءت ليس للمتقدمين فيها حكما صريحا، أنت من خلال الملكة التي اكتسبتها من خلال أولا، ترى نحن لن نستفيد كثيرا في، يعني لا تظنون أن الذي يقرأ في كتب مصطلح الحديث كلها يعني هذا الذي يصير، أبدا لن يستفيد. أنت لو تقرأ 3 كتب بس يكفيك فقط، ثم تبدأ بالممارسة خلاص ينتهي المصطلحات التي قرأت فيها لا ينفع كثيرا في علوم الحديث، لا بد من ممارسة. وأشهر يعني أول كتاب لازم يمارس فيه الإنسان هو كتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب، الحافظ ابن رجب الرحمن، هذا كتاب العمدة في بابه الذي يريد أن يعرف منهج المتقدمين في جميع مسائل في علوم الحديث. والكتاب موجود أتينا به في مجلدين شرح علل الترمذي لابن رجب الرحمن. طيب الشاهد أيها الحبة نقول أنك لن تعرف طريقة المتقدمين، نعم، فأنت إذا اكتسبت ملكة من خلال معرفة تستطيع الحكم على تلك الأحاديث من على ضوء طرائقهم، على تلك الأحاديث التي لم يرد لهم فيها نص، تستطيع أنك تحكم عليها من خلال طرائقهم، وفي الغالب يكون أمر ظاهر عندك بعد دراسة هذا الشأن، بعد دراسة هذا العلم. وأنا نحن لو استعرضنا حديث الحلال والحرام فوائد كبيرة بين المتقدمين وبين المتأخرين، بين المتقدمين وبين المتأخرين، أمثلة في هذا كثيرة جدا. مثال يعني من صلى أو من جلس بعد الفجر، هذا في سنن، من جلس بعد الفجر يذكر الله عز وجل حتى أشرقت الشمس ثم قام فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث في سنن. المتأخرون برمتهم على تصحيحه، والمتقدمون برمتهم على تضعيفه. لماذا؟ لأن أصول مختلفة، يعني هناك اصطلاحات أحدثت وبالتالي صارت هناك جناية على مناهج المتقدمين، ولا الأئمة رحمه الله يضعفون برمتهم هذا الحديث، الإمام بخاري، الإمام مو بأي واحد، يعني الذين أخذ عنهم هذا العلم هم يضعفون هذا الحديث. أين العنوان على طريقة المتقدمين؟ طيب تجد أن ويقول شوف أيضا النظر إلى المعنى، يعني من أوجه تضعيف هذا الحديث فضلا عن رواته هم يضعفون المتقدمين فقها وسندا، ولهذا دائما في الغالب أئمة الحديث قديما فقهاء، لأنها يجمعون بين النظر السندي والمتن، ويقولون هذا الحديث جاء ما يعارضه، وهو ما جاء في رواية مسلم عن جابر أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون بعد فجر يذكرون الله فإذا أشرقت الشمس قاموا وخرجوا. نعم، قالوا في هذا صراحة أن الصحابة لم يكونوا أصلا يصلون ركعة تسمى ركعة الشروق أو صلاة الشروق، ما فيها أصلا شيء من هذا القبيل. فهذه رواية غير صحيحة، وهي أيضا في متنها شاذة، في متنها شاذ. نعم فيه فضل الجلوس حتى شروق الشمس لذكر الله، هذا فيه فضل، وكذلك كان السلف يفعلون، ثم إذا أشرقت الشمس نعم يجوز أنك تصلي الضحى، وما نقل عن بعض السلف إنما هو صلاة الضحى، لكن هناك صلاة شروق يعني خاصة بمشي شروق الشمس هذه لم يرد فيها خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب نعود فنقول الاستنباط نعم هو من كلام أئمة هذا الشأن من علماء الحديث ونحوهم، من خلال سؤالاتهم وأجوبتهم وأحكامهم. من خلال سؤالاتهم وأجوبتهم وأحكامهم يعني هذا العلم لما هذا المصطلح ذهب العلماء إلى سؤالات المتقدمين أجوبتهم فأخذوها مهدوها هيئوها ثم أخرجوها خلال موضوعات، فهذا هو المستمد منه هذا العلم. إذن استمداد هذا العلم من كلام أئمة هذا الشأن من علماء الحديث ونحوهم من خلال سؤالاتهم وأجوبتهم وأحكامهم. طيب هذا في شأن استمداد هذا العلم. بقي سلامكم الله حكم الشارع، يعني حكم تعلم هذا العلم، حكم هذا العلم. هذا العلم أيها الأحبة هو من علوم الآلة، من علوم الآلة. وإذا قيل لعلم هو من علوم الآلة يعني أنه وسيلة لعلم مقصود، إذا قيل أن هذا من علوم الآلة يعني أنه وسيلة لعلم مقصود. مثال النحو، هل هو علم مقصود شرعا؟ لماذا نتعلم النحو؟ ما هو العلم المقصود؟ أحسنت، لفهم نصوص القرآن والسنة. لماذا العلماء المسلمين علم النحو يعني من العلوم كما يقال لسانية ليست متعلقة بأحكام؟ طيب ليش العلماء الشرع يتعلمونها ويجيبون على مستوى يتعلمها؟ لأنك لن تعرف أحكام القرآن ولا السنة إلا من خلال النحو وعلوم اللغة على سبيل الإجمال، يعني علوم اللغة 10 علوم، نحو، البلاغة، التصريف وغير ذلك. فأنت من خلال النحو والإعراب تعرف معاني أحكام القرآن والسنة لأنها بلغة العرب أنزلت، بلغة العرب أنزلت. ولهذا جاء في تفسير ابن جرير الطبري بسنده عن ابن عباس قال إن تفسير القرآن على 4 أنحاء، تفسير القرآن على 4 أنحاء، تفسير نعم تعرفه العرب بلغتها، يعني العربي مجرد أن يقرأ نعم مجرد أن يقرأ هذه الكلمة يعرفها من خلال سليقته وعربيته، وتفسير لا يسع أحد جهله، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذه 4 أنواع من أنواع التفسير. فأنت بمعرفتك لعلوم اللغة سواء النحو أو غيره تدرك كثير من المفردات. ابن عباس رضي الله عنه يقول ما كنت أعرف معنى كلمة فاطر، فاطر السماوات والأرض. يعني ابن عباس يدرك قطعا معناها من حيث المعنى العام، لكن ما أصلها الاشتقاقي، مما اشتقت فاطر، مما ما هي التصرف أو الحال التي اشتقت منها هذه الكلمة. يقول ابن عباس حتى جاءني أعرابيين، يعني من البدو من البادية، جاءوا يحتكمون عندهم خصومة، جاءوا يحتكمون إلى ابن عباس، دخلوا ابن عباس قال يا ابن عباس إننا بيننا وبين بيني وبين هذا الرجل خصومة في بئر، يعني هذا يقول بئري والثاني يقول لا في بئري يعني. فقال يعني فجعل ابن عباس يسمع، فقال الأول يا ابن عباس هذه بئري أنا والله من فطرها. قال الله أكبر، قف شلون يعني من فطرها؟ قال يعني من أنشأ، يعني ابتدأت نشأتها، يعني أنا الذي بنيتها من غير مثال سبق، يعني ما بنيتها على شيء، لا أنا بنيتها استحدثتها. فعرف ابن عباس أن الفطر مأخوذ من الإحداث من غير سبق مثال، يعني يأتي بمعنى الخلق والإيجاد. فاطر يعني أنشأ من غير مثال سبق، وإنما هو إحداث من الله عز وجل. فهنا أنت بل تعرف كثير دقائق حتى مسائل الإعراب والنحو. مثال مسألة متعلقة بالوضوء: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. القياس أن يقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، وجاء فيها قراءة وأرجلكم. طيب ليش جاءت هنا وأرجلكم؟ المعنى يختلف، المعنى يختلف فقط لأنني انقلبت الخفض إلى نصب، فالمعنى هنا يختلف تماما. لماذا؟ لأن هنا بالنصب صارت نعم لا انتظروا جزاكم الله خير، بالنصب صارت مرتبطة ب يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهي معطوفة على وجوه، اغسلوا وجوهكم معطوفة أرجلكم على وجوهكم، فهي تغسل ولا تمسح. نعم، لكن الله عز وجل فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني أنها معطوفة على وجوهكم، فالرجل تغسل ولا تمسح. طيب على قراءة أرجلكم كيف يقال؟ هذه لتوجيه سائتي إن شاء الله مع بصلة الوضوء. لكن انظروا أيضا علم النحو وموضوعاته له أثر كبير في تحديد حتى الأحكام الراجحة. يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. الباء هنا قال الله انتظر، الباء هنا للتبعيض. بعض العلماء قال الباء هنا للتبعيض، خذ بثوبه، يعني ببعض ثوبه، وليس يقال خذ، ما يقال لي خذ بثوبه يعني أنك تأخذ ثوب كله، لا يعني هذا الكلام، إنما خذ بثوبه يعني ببعض ثوبه. إذا فامسحوا برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم. بعض العلماء طبعا الخلاف الآن تجاوز الخلاف الفقهي، الآن الخلاف بين اللغة، يقول لا الباء هنا للإلصاق، الباء هنا للإلصاق، يعني لا يقال، لأنه لو قال امسح رأسك يجوزني والله أخذ أي شيء أمسح وأمسح رأسي به، لكن امسح برأسك يعني بيدك أن تباشر أنت هذا المسح وتلصق المسح به، تلصق المسح به. وهذا أيضا سيأتي معنا شرح صفة الوضوء. هذه كلها متعلقات، أولا أنت تحرر المعنى اللغوي ثم من خلاله تعرف الراجح، ثم من خلاله تعرف الراجح. فهذا سلامكم الله من نحو، انظروا هذا ما يسمى بعلوم الآلة، أنها علوم يعني هي وسيلة لمعرفة أو وسيلة لعلم مقصود. كذلك علم الحديث أو علوم الحديث ومصطلح الحديث هو من علوم الآلة، وهو وسيلة لمعرفة صحيح السنة، وهو وسيلة لمعرفة صحيح السنة من ضعيفها، وهو من فروض الكفايات، وهو من فروض الكفايات. بمعنى أنه يعني كسائر علوم الوسائل، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، سقط اسمه عن الباقين، ويتعين معرفته لمن رام الاجتهاد. لا، الذي يريد أن يصل إلى درجة الاجتهاد ولن يستطع أبدا أن يصل إلى هذا المرتبة أو إلى مرتبة الإفتاء أو نحو من ذلك إلا بمعرفة هذا العلم. ولهذا جعلوه شرطا في للإفتاء والاجتهاد، ولم كيف تفتي؟ وهل الفتوى إلا باعتبار النص الشرعي؟ فكيف لابد أن تميز صحيح من ضعيفه؟ فهو شرط لمرام الإجتهاد بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. إذن حكم هذا العلم من فروض الكفايات، ويتعين معرفته لمن رام الاجتهاد ونقول والفتوى. متى يصعب فرض الكفايه على الامه لتعلم هذا العلم؟ إذا إذا قام به من يكفي. إذا برز هناك علماء في أي درجة هذا سوى الأصل؟ كيف يعني؟ حتى يصبح محدث، حتى يسقط الإثم عن لا الأمر لا، أنت لا تستطيع ضبطه، بمعنى أنك إذا وصلت إلى هذا القدر تكون أسقطت الكفاية. لكن مما هو معروف، بمعنى هناك علماء يعرفون تمييز الصحيح من الضعيف، بارزين ظاهرين يرجع إليهم، عندئذ تكون هذه الكفاية فقط كما هو الواقع حاليا. يعني كفاية يعني نعم، حتى لا نقول أن هذه الأمة آثمة لأنها ما تعلم، الأمة كلها تتعلم، يعني طلبة العلم كلهم يتعلمون هذه العلوم بطبيعة الحال. لكن أيضا يخفف الأمر أنه كما قلنا المتقدمين تقريبا أشبعوا هذا العلم، أشبعوا هذا العلم، بحيث أنه المتعين على طالب العلم فقط ومعرفة كيف يتعامل مع كتب المتقدمين. إن كتب المتقدمين أيها الأحبة لها طبائع أخرى، ويعني هم يعني أصحاب سليقة. راجع الكتاب، يعني أنت تقرأ مثلا كتاب في الفقه، في والله مثلا مختصر من مختصرات الفقه، طيب ألغاز كلمة داخلة في كلمة، وكلمة يقصد بها عدة معاني، يعني وضعها صعب جدا يعني جامدة. لكن اقرأ كتاب والله مثلا الأم للإمام الشافعي، قد تغفل عن ذكر الأحكام لحسن سياقه وأدائه، كأنك أمام رجل من أقحاح العرب تكلم لك بالبيان والبلاغة ويصل إليك الحكم الفقهي، يعني أنت تظن أنه خطبة بلاغية، يعني لما تضمنته من مفردات حسنة وكلمات واستيعاب وبسط، هكذا كانت كتب الخليل. انظر كتاب المبسوط الإمام السرخسي، نعم نفس الشيء، يعني فعلا يعني من المتقدمين، فكلامهم كلام العرب، كلامهم كلام العرب، لكن عندما ضعفت السريقة وضعفت بعض العلوم لجأ العلماء إلى اختصار ذلك في متون مختصرة. وحقيقة ينبغي الطالب العلم النظر والإدمان في كتب المتقدمين، فلها سياقات وهو لها طبائعها، لكن طالب العلم بطبيعة الحال يحسن به التدرج. يعني فبعض الناس ما أحسن الآن المتأخرين الذين هم بسطوا وذللوا بعض العلوم، فبطبيعة الحال لن يحسن كتب المتقدمين. يعني رجعنا إلى للأم، وترجعون إلى الأم، لا تدرون الإمام الشافعي هل يريد أن هذا محرم أو مكروه أو مباح، كلامه واضح، لكن ما تستطيع أنك تحدد لما جاءوا، لأن حقيقة لغتهم لا تختلف لكنها في طبقة عالية جدا، وأنا أكره هذا الأمر، وهذا أمر مذموم، طيب حرام مكروه، لأن هذا الحين متعودين، هذا الأسلوب اللي تعودنا عليه. من الذي يفسرك هذا؟ أئمة الشافعية يأتون يقول الإمام الشافعي في عبارته يريد هذا المعنى، ويهذبون ويسهلون لك، فأنت تتدرج وتعرف يعني تتعلم على هذا القاعدة، ثم عندئذ ترجع إلى كتاب الأم وتقرأ فيه. كذلك المبسوط السرخسي، الكتب أبو محمد بن الحسن تلميذ الإمام الشافعي، تلميذ الإمام أبو حنيفة وشيخ الشافعي، ما يعني ما تدري ما هو الحكم المراد من خلال كلامه إلا من خلال أصحابه وأئمة الأحناف. الإمام أحمد في رواياته ما تستطيع تحديد المعنى المراد بالذات، لماذا؟ لأنك ما تعودت على هذه اللغة، لكن اعتد عليها، يعني إذا تمهدت قواعدك ثم مارست كتب المتقدمين تعرف ماذا يريد بالضبط، لأنك معتاد على أسلوبه، معتاد على لغته وعرفه. لكن نحن لماذا لجأنا؟ طب هل يمكن أن يتساءل؟ طب كيف ما هذه الهاوية التي صرنا إليها؟ كله لفعلا كما يعني شؤم ذلك العلم الذي دخل على علوم المسلمين وهو علم المنطق، لشؤم هذا العلم على علوم المسلمين هو الذي فعلا يعني تجاوز، نعم هو جاء يعني كما يقولون لتقريب الفهم، لإصلاح الفهم، كيف ترتب حالك موضوعيا، وفي بعض موضوعاته وأبوابه جيد، لكن في بعضه صار كل شيء يحاول أن يجعل له حدا جامعا مانعا، وكلام العرب أكبر من هذا. يعني هو الذي وضع هذا العلم أرسطو طاليس، واللغة اليونانية يمكن أن تضبط، يمكن أن، لكن أنت تأتي إلى فهم العرب وعلومها ومعارفها ما يمكن تضبطها من خلال حدود تجمع وتمنع. لهذا الصحابي إذا بغى يعرف، إذا أراد أن يعرف لك شيء يعرفه بالمثال، ما يقول والله هذا الكلمة حدها، يبدأ بتعريف، ما عندهم تعريف. الحد يعني المعنى يعرف بمثال، يعرف بما يشبهه، يعرف هكذا سلقة العرب وعاداتهم. لكن هم المناطق لا، فدخلت هذه المنطقية على كافة العلوم فنوعا ما شوهتها وألزمتها بلوازم. فصار علماء الحديث الصحيح لازم يكون له حد جامع المانع. فالصحيح إذن ما هو الحد الصحيح؟ يختلف ما رواه عدل تام الضبط مثلا. طب هل المتقدمين كانوا يقولون هذا؟ لا، لأنهم يعتبرون بالصحيح معناه الصحيح، يطلقونه المتقدمين في الغالب على المقبول، كل مقبول صحيح، وهذا معناه أنسب لمعناه اللغوي، أنسب في معناه اللغوي. لكن نحن لن نصل إلى هذه المرتبة، وهي إدراك معاني كلام المتقدمين إلا من خلال البدايات، إلا من خلال البدايات. ومن كانت له بداية مشرقة أو محرقة كانت له نهاية مشرقة كما قال ابن عطاء لا أعرف. طيب قلنا حكم هذا العلم أنه من فروض الكفاية. ما سابله حكم الاستمداد أو حكم الشارع؟ مسائل، يعني مسائل. ما هي مسائل هذا العلم؟ مسائل، والبعض بالبعض اكتفى. نقول مسائل هذا العلم أنواع الحديث، أنواع الحديث، أنواع الحديث وألقابه. وقضايا كالصحيح والحسن والغريب والمعلول والشاذ والمسلسل ونحو ذلك. أنواع الحديث وألقابه وقضايا كالصحيح والحسن والغريب والمعلول والشاذ والمسلسل ونحو ذلك. إذن هذه أيها الأحبة مبادئ هذا العلم، هذه مبادئ هذا العلم، عشرة مبادئ أخذناها وأحطنا بمقدمات هذا العلم وبمبادئه، بحيث أننا بإذن الله إذا شرعنا في هذا العلم صار أيسر وأعرف مما لو شرعنا فيه من غير الحاطة بهذه المبادئ. طيب نسمع بعض الأسئلة، تفضل أبو ذر. معنا يا أخوان اسمعوا. قال هذا لأن أسبق نفسه. اي والله اي والله. طيب تفضل أبو عبيدة. هذا الشيخ تقول أننا تنظر البداية عن طريقة، يعني ممكن تكون عن طريقة المتأخرين وكذا، بحيث أن نستطيع بعد ذلك نصل إلى الأم وطريقة المتأخرين. فهل الدراسة اللي هي في البداية دي تكون دراسة طريقة المناطق كل شيء اللي حاصل وكذا؟ هو تداخل كما يقول العلماء علم المنطقي بسائر العلوم، بحيث أنك لا تستطيع تمييزه، يعني خلاص صار كما يقال شر لا بد منه، شر لا بد منه. لكن نحن حينما نأخذ سنشير إلى المواطن التي إشارة طبعا، لكن التفاصيل هناك يعني تحتاج إلى بحوث مستقلة. سنشير إلى يعني بإشارات بسيطة يسيرة يفهمها الجميع، بحيث أنك إذا دخلت إلى كتب المتقدمين لا تقع في حرج. أبشركم يا إخوان هذا الحديث الإمام البخاري حسنه، يعني ضعفه، يعني ما إذا قال الإمام الترمذي هذا حديث حسن غريب، هذا إذا قال الإمام الترمذي حسن هذه قاعدة خذها ضعيف. بعضهم يقول والله حسن يا رب المصطلح المتأخرين حسن ما رواه عدل خفيف الضبط يعني جيد، هذا حسن. غريب ما جاء من طريق واحد يعني جيد، حسن غريب ما أراد الترمذي ولم يخطر على باله هذا هل الإمام الترمذي يقصده يقصد به الضعيف؟ جيد. فنحن إذا أتينا إلى تلك المواطن نبين، لكن كذلك أيضا من أهمية بمكان المتأخرين صنفوا كتبا ودونوا خدموا بها السنة ونصروها وتعاملوا بمصطلحاتهم رحمهم الله، فأيضا معرفة مصطلحاتهم ذات أهمية لأنهم شاركوا في هذا الفن وأثروه وأثروا فيه، فمعرفة أيضا مصطلحات العلماء المتأخرين أيضا مهمة جدا. يعني أنت ستنظر إلى الحافظ بن حجر رحمه الله، له كتاب في الحكم على الحديث اسمه تلخيص الحبير، كتاب عظيم، نعم، وهو في الغالب يوافق منهج المتقدمين حتى لو خالفت قواعده التي وضعها، ويستعمل في الغالب مصطلحاته أو مصطلحات تصطلح. إذن لابد أن تفهم حتى تدرس هذا الكتاب العظيم تلخيص الحبير، كتاب والله نصب الراية الإمام الزيلعي، أيضا كتاب ناقش فيه أحد الأحكام من حيث الصحة والضعف، ويستعمل في الغالب طريقة المتأخرين في الاستعمال الألفاظ والمصطلحات، إذا لابد أيضا أن ندركها. لكن إذا أردت أن أعرف أحكام متقدمين من كتبهم، يعني الأخذ العلم من أصله، تلك البحور العظيمة والجبال الراسية الضخمة يعني وهي موجودة، يعني فكيف أعرف إلا من خلال معرفة طريقة المتقدمين، معرفة طريقة المتقدمين. الإمام البخاري قال فيه نظر، صنف كتاب، ما معنى قول الإمام البخاري فيه نظر؟ إذا قال فيه نظر، ما يعني دقة فقه الإمام البخاري هذه تحمل معاني غزيرة جدا، وفعلا يقولها في أشخاص يعني الحكم عليهم لابد من ذهنية حاضرة. العلل الإمام الدارقطني، العلل كتاب اسمه العلل في أكثر من 25 مجلد أملاه من حفظه. طبعا هذا شلون يعني؟ يأتيك يسأل عن الحديث، الحديث الفلاني ما الحكم عليه؟ يقول هذا الحديث روي من 20 طريق، ويبدأ الطريق الأول حدثنا عنه فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن طبعا الحديث واحد، بس تجلس الحديث واحد أكثر من 20 صفحة، يعني تحتاج لحبة إكسترا لفهم هذا الكتاب، تحتاج بنادول فعلا يا إخوان، تحتاج كوبايتين شاي تروق عليها تبدأ وعسى تفهم. فأملاه من حتى الإمام الذهبي قال فعلا، قال في السياق إن ثبت أن الإمام الدارقطني أملاه من حفظه فلله در ذلك الحفظ، يعني فعلا كتاب كبير جدا. حتى الإمام الذهبي ما صدق، قال لا وفيه أسانيد ليست مدونة. طبعا يا إخوان الحديث يحيى بن معين لما سئل كيف تعرفون صحيح حديث ضعيف قال بالاعتبار، يعني شلون بالاعتبار؟ يعني بقياسه على بقية الأسانيد الأخرى التي جاءت في هذا الحديث، أنت بقدر جمعك للأسانيد المروية في هذا الحديث، يعني الأسناد هو الطريق الموصل إلى المتن، سلسلة الرواة، بقدر جمعك بقدر إصابتك للحكم فيه. لأن إسناد واحد، يعني عندك حديث يأتي من 20 سنة، لو تفقد واحد قد يغير يقلب الحكم أساسا. الإمام الدارقطني تميز في العلم بجمع أسانيد في المتون غير موجودة في المصنفات، يعني الإمام الدارقطني قال هذا حديث روي عن فلان فلان، هذا سند وين؟ يعني لا له في الموطئات وله في المسانيد وله في السنن، من وين جابها الدارقطني؟ فهو من دقته رحمه الله جمع حتى الأسانيد الغير معروفة كلها من حفظه، سيلان حفظه أولئك الأئمة الكبار فيه، وفعلا صنف 25 مجلد في كتاب العلل، لن تفهمه إلا بدربة وممارسة، لن تفهمه إلا بدربة وممارسة لهذا الفن، وهذا فن عظيم. لهذا قال الإمام الزهري لم يقلها عبثا، لا يستطيعه إلا الفحول من الرجال، يحتاج إدامة نظر حياة لوحدها. والحمد لله يعني هناك يعني العلماء اختصروا لكم هذا الأمر، يعني متقدمين وتوصلوا إلى نتائج، نحن نستفيد ونسير على هذه النتائج وعلى ضوئها. تفضل بعد مالي. شوف القاعدة إنه في الرجال الحكم على الرجال، في إنه إذا كان واحد من الرواة طعن فيه فقط بس واحد، فيحكم على يأخذ بضعف، فهذه عند المتقدمين أو المتأخرين. مثلاً قال مثلاً البخاري أو جرحه مثلاً الذهبي. والباقي كلهم قالوا حسن وصدوق ولم يجحوا إلا واحد، هل طبعا هذا يعني واقعها كثير، لكن أولا ينظر إلى اعتبارات عديدة، يعني عند الجميع هذا، عند الجميع الحديث ينظر إلى اعتبارات عديدة، من ضعفه، هل هو معروف؟ لأن طبقات النقاد على ثلاث طبقات، متشدد متوسط ومتساهل. فالمتشدد مثل أبو حاتم الرازي، أبو حاتم متشدد نوعا ما. إذا والله أكثر أكثر العلماء، أكثر العلماء صححوا هذا الرجل، جاء أبو حاتم ضعفه، قلت ذاك الأخير أبو حاتم على أنك إمام جبل، لكن متشدد جدا. سئل عن ابنه إمام ثقة جبل ابن أبي حاتم الذي جاء، قال والله لا تسألوني، قال ما يقبل حديثه. لماذا؟ ليش؟ لأن الأب يطلع على حياتهم. عن العلماء المتقدمين تدري أنهم يضعفون بأدق. الإمام بخاري ذهب ليروي عن شيخ فوجده أمام خيله يدعوه حتى يعطيه يعني عشبا يأكله، فلما جاء الخيل ما صار، يعني كان يعني يكذب على خيله، فقال هذا الذي يكذب على الخيل ما أمن أنه يكذب على النبي، تركه. فهم يحكمون بالسيرة كاملة، يعني لا ينظرون فقط إلى مجرد رواية، إلى السيرة كاملة. ونحن سنأتي أن من شروط الحديث الصحيح أن يرويه عدل، أو العدل هي ملكة تحمل الإنسان إلى على ملازمة التقوى وسلامة من خوارم المروءة. إذا والله عند المحدثين قديما رجل خارج يعني كاشف عن رأسه ما يقبل روايته، ما يقبل روايته كاشف رأسه، لأن عنده من خوارم المروءة. رجل يأكل الطعام في السوق ما تقبل روايته. لماذا؟ لا، لهم يأخذون عن رجل ذو تقوى وعقل وتأني وصيانة وحفظ كل ده، هذا الذي يؤخذ عن الحديث. ولهذا قال العلماء إن هذا العلم دين، يعني فانظر عما تأخذ من دينك. أخي لو نحن عندهم منك ما أحد منا يأخذ رواياته قطعا. نسأل الله عز وجل يرحمنا برحمته. كيف الواحد يحكم عليه؟ لهذا نقول عليك بمن تقدم، يعني ولهذا صنفوا عن كل شخص. يا شيخنا يعني صنفوا أمورا سبقت دوائر الاستخبارات العالمية. يعني تعرف أنت دوائر الاستخبارات إذا جو جاء مثلا CIA يجمعون معلومات عن شخص، علماء الحديث صنفوا أعظم من هذا، يسألون حتى عن دقائق أموره وش يفعل مع أبنائه، كيف يروح، كيف يجي، كيف يحدث، كيف ينام، وكله مذكور في السير. راجع سير على من نبلة يذكر لك في سيرة الإنسان أكثر من معلومات كلها استخباراتية، أكثر من 50 إلى 100 صفحة عن رجل واحد، سيرته من أول نشأته، متى ولد وأين ولد وكيف ولد، نعم، وكيف أمه ماذا قالت فيه وأبوه ماذا قال فيه، وهذا من حفظ الله عز وجل. يعني كيف أن لهذا جاء في الحديث أن عيسى كما جاء في مسلم سأل الله عز وجل أن يكون من أمة محمد، فالله عز وجل قال أن هذه أخبر عيسى أن هذه الأمة قال أو نبأ عن هذه الأمة قال ولا حلم، من صفات أمة محمد قال ولا حلم ولا علم، قال ربي وكيف ولا حلم ولا علم، قال أعطيهم من حلمي وعلمي. يعني الحلم ما هو؟ هو العقل. لو تجد أن سائر الأديان والملل والمذاهب ما فيها أي شيء صنف على مثل هذه الحالة. يعني فيك علماء الإسلام يدونون يعني كتب التواريخ، مو فقط يعني علماء يدونونها عشان التبسط، لا، هم تدوينها من أجل هذا. صنف الإمام عبد الغني المقدسي صاحب العمدة صنف كتابا في هذا الباب، يعني هو رجل واحد يعني مركز دراسات عالمية، صنف كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال في أكثر من 30 مجلد، يأتي بالعلماء القدماء ويبدأ يذكر سيرهم وأخبارهم وأحوالهم، كيف هل يقبل منه ما يقبل منه كله. ثم جاء هذب هذا في تهذيب الكمال، خرج في نحو من 20 مجلد، هذا هذب يعني لخص. ثم جاء في تهذيب التهذيب، الحافظ ابن حجر هذب تهذيب الكمال، خرج في 7 مجلدات. ثم جاء في تقريب التهذيب هذب، نعم، لا الإمام حجر نفسه. فشاهد أن هذا يعني صنفوا هذا من أجل معرفة الإمام البخاري التاريخ الكبير، ترجع كله أسماء من أجل نقد الرواية، صنفه عند حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كتاب التاريخ الكبير، فلما صنف أعطاه الإمام إسحاق بن راهوي، قال خذ هذا هدية، طبعا كتاب كبير جدا، فأخذ الإمام إسحاق فلما طالعه قال الله أكبر، فذهب به الإمام إسحاق بن راهوي الإمام الفقيه فأعطاه أمير خراسان عبد الله بن طاهر، قال خذ هذا الكتاب هل رأيت مثله؟ فراع طبعا حتى أمراءهم قديما علماء، فجعل يطالع التاريخ وقال هذا والله السحر، كيف توصل إلى هذه النتائج؟ يعني ما هو الذي سبق إليه الإمام البخاري؟ ف يعني أنتم يعني هؤلاء فعلا أئمة هذا الشأن، لم يعني خلقهم الله عز وجل وهيئهم لحفظ دينه. يعني تصور هو يبيع نفسه، يبيع ماله، يبيع كل شيء من أجل أن يحفظ تلك السنة وأن يحفظ ذلك الحديث عن النبي. مات الإمام يحيى بن معين فأخذوه مباشرة إلى المدينة ووضعوه في نعش النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعوا قبره ورفعوا نعشه ويمشون بيقولون هذا الذي كان يذب عن سنة رسول الله، يعني هذا الذي دافع عن السنة حتى أبرز صحيحها. لما أتوا بي إلى هارون الرشيد برجل من الزنادقة حتى يقتله، قال تقتلني وقد بثثت في أمة محمد 400 حديث كذب الآن يتناقلونها في مجالس العلم، وضعت 400 حديث كذب فعلا تهدم الإسلام تلك الأحاديث الموضوعة. فضحك هارون الرشيد قال أبعث عليها الجهابذة أمثال عبد الله المبارك فيخرجونها وينقشونها بالمناقيش، اقتلوه عدو الله. فقتله. قال فما جلس، فبعث هارون الرشيد قال والله هذا الخبيث يقول أنه نشر كم حديث ضعيف، جزاكم الله خير اخرجوها. فما قال فما جلس ثلاثة أيام قال عبد المبارك هذه نسخة من حديث الموضوع كله 400 حديث خرج عبد المبارك في ثلاثة أيام بس. فأمة هذا شان يعني يعرفون. تفضل يا شيخ. تفضل نعم. معنى يا أخوان، معنى جزاكم الله خير. المتأخرين من علماء الحديث شو السبب اللي صار في تخبط؟ يعني كيف بيخلوا بعمل الحديث يعني دون نظر إلى القواعد والأصول التي بنى عليها المتقدمين حتى صار التخبط في الحديث؟ نحن قلنا أشرنا إلى مثل هذا، ويعني يحفظ للأئمة وعلماء الحديث قدرهم ومكانتهم وإمامتهم، ولكن لدخول العلم علم المنطق حقيقة، علم المنطق في سائر العلوم الشرعية صار لكل موضوع لابد أن يكون له حد، صار لكل موضوع لابد أن يكون له تعريف خاص به، فالعلماء التزموا هذا الأمر. فالصحيح لازم نعرف الصحيح حتى نعرفه. الصحيح مرة طيب، الصحيح عند المتقدمين ليس له حد واضح، ما يتعاملون بهذا الحد، يتعاملون بعدة، يعبرون عن الصحيح ويريدون به معناه اللغوي تماما، ويصحيح كل ما يقبل، فلم يضبطوه بهذه التعاريف. فلما ضبطت تلك التعاريف تناقض هذا مع ما اصطلح عليه المتقدم أو ما يتعامل به المتقدمون. وإلا فهو يعني لا شك أن الأئمة المتأخرين لولا الله ثم هم لما جمعت هذه السنة ولما فهمت تلك القواعد بشكل عام. هي طبعا في ليست كل منهج متأخر من أوله إلى آخره مخالف، لا هي يعني شبه ما يعني سبع موضوعات لكنها كبيرة، يعني سبع موضوعات تقريبا التي حصل فيها اضطراب، حصل فيها اضطراب، ولا شك أن الأمر فيها للأئمة في هذا الشأن، والمتقدمين من أهل العلم هم الذين لا شك يؤخذ عنهم في هذا الباب. وهذا من خلال إن شاء الله دراستنا نشير إلى هذا الأمر إشارة، لكن لدخول علم المنطق وعدم تصور الصحيح لألقاب المتقدمين. كانوا مجبرين على أن يدخلوا في علم المنطق حتى يأخذوا المصطلحات؟ لا شر لا بد، دخل العلم المنطق هكذا يعني. يعني كانوا مجبرين حتى يأخذوا المصطلحات؟ يا شيخنا هو ليس كل المتأخرين على هذا الحال. الإمام ابن رجب كما قلت لك، الإمام الذهبي صنف كتاب الموقظة، يعني فيه نقاط مخالفة لنخبة الفكر كثيرة، لأن الإمام الذهبي يقول لا فيه أخطاء، هناك منهج المتقدمين فوافق منهج المتقدمين الإمام الذهبي. الإمام ابن رجب في شرح إلى الحديث. الإمام ابن القيم رحمه الله تفطن لهذا في كتاب الفروسية، في كتاب الفروسية له وضع قواعد قال هذه التي عليها كان المتقدمون، فهم أدركوا كثيرا منهم هذا الأمر. لكن كما قلت لك هو جرى المتأخرين على هذه الحال وتواردوا عليه بعد ذلك، وتواردوا عليه. طبعا هو حتى ما توارد عليه المتأخرون أمر ليس بسهل، يعني كبار عقول، يعني ليس أنت تخاطب عقولا، تخاطب جبالا من العلم والجلالة، ولكنهم حصل كما يحصل باقي العلوم كذلك الأصوليون وقعوا في إشكاليات. هناك كثير من المسائل التي أدخلت في الأصول لا ثمرة لها، ما فيها ثمرة خلاف واقع يعني، لكن لدخول علم المنطق. فالمنطق صار علما أو شرا لا بد منه كما يقال. فالإنسان يعني يتحرز مما يمكن التحرز منه. صلى الله عز وجل. آخر سؤال يا شيخنا، تفضل أنت أبو عبد الله. أبو عبد الله، ما رأيك بالشيخ أحمد بن شاكر يعني كتخريج الحديث؟ والله الشيخ نجاك يعني ما مثلي يسأل عن أمثال أولئك، صلى الله عليه وسلم يغفر لهم يرحمهم يرفع درجاتهم. الشيخ أحمد شاكر يعني يعد من أئمة أهل الإسلام من جهة خدمته لكتب ومصنفات أهل العلم رحمهم الله. فلولا الله ثم الشيخ أحمد شاكر ما وجدنا أو ما رأينا كتبا عظيمة كالمحلى مثلا، كتفسير ابن جرير الطبري مثلا، كيعني الترمذي بتحقيق رائع، كالمسند، فتحقيقات الإمام أحمد شاكر وإبرازه لتلك العلوم كان يعني خدم بها الأمة الإسلامية وخدم بها السنة. ها؟ حقق مسند الإمام أحمد. أي هذا أفضل يعني من أفضل التحقيقات على على الإطلاق، وتحقيقاته لا لم ينسج على منوالها مثلها. أما في تصحيحه وتضعيفه فعلى طريقة المعاصرين يعني. كل المعاصرين يعني بشكل عام. كذلك الألباني. والله حامل هذا. تضعيف الألباني. تضعيفه كما قلت أقوى من تصحيحه. يعني. لا يعتد به في الجميع، لكن يعني في نتائجه هو قد يخالف. لماذا نقول؟ هو في تقريراته قد يعني في تأصيل هذه القضية نخالف فيه، لكن في نتيجته هو الذي يوافق فيه. يعني أنا أقول مثلا قد نقول للشيخ الألباني لماذا ضعفت هذا الحديث، فقلنا نجي كذا نقول هذا ما يضعف به الحديث، لكن هذا ضعيف من جهة أخرى. لكن حقيقة تقريرات تضعيفات الألباني جيدة. يعني لو الإنسان يطلع في كتاب سلسلة الحديث ضعيفة والموضوعة، هذا كتاب جيد، كتاب جيد ويعني يعتمد عليه إن شاء الله. ما قلنا يعتبر أحمد شاكر. يعني أنت يعني الآن إذا قال صححه أحمد شاكر صححه الألباني، هنا أنت نعم تستأنس بها، لكن إذا كانت معارضة لأحكام متقدمين لا ترمي بها عرض الحائط. إذا كانت معارضة لأحكام لكن ما لأهل العلم في من تقدم حديث عن هذا الحكم عن حكم على هذا الحديث، فأنت تستأنس بكلام الألباني وأحمد شاكر. نفس الشيء يعني على هذه المدرسة، مدرسة الألباني، مدرسة الألباني. كذلك الغماري. هذه ما يحتاج إخوانا كل من عارف. لكن يعني برزت الدعوة حقيقة إلى منهج متقدم من خلال بعض العلماء المعاصرين، معنا إخوان من خلال بعض العلماء المعاصرين. أقول يعني برز من المعاصرين خاصة من يدعو إلى منهج متقدمين وأحكامه يعني يعتمد عليها، وأحكامه يعتمد عليها، من أمثال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد، الشيخ السعد، كذلك الشيخ سليمان بن ناصر علوان في أحكامه، لأنه من على طرائق المتقدمين، على طرائق المتقدمين. كذلك الشيخ ناصر بن حمد الفهد وله رسالة سماها التدريس عند المتقدمين، كتاب نافع عظيم جدا. عبد الله السعد، سليمان علوان، ناصر فهد، إبراهيم اللاحم، بعض كذلك الشيخ حمزة المليباري، أيضا حمزة المليباري أيضا من كبار الدعاة إلى هذا المنهج يعني. تفضل. هذا من أئمة هذا الباب، شيخ محمد عمرو عبد اللطيف يعني من مصر هو، وهو كان أستاذ لكثير من للمشايخ الذين في الجزيرة، كان أستاذ لهم الشيخ محمد عمر، وهو من أيضا الذين صنفوا في هذا الباب وهو منهج المتقدمين وتحرى أساليبهم أيضا. لا هكذا متقدمين وكل حديث على حدة. نعم هذا أفضل. ما شاء الله لا قوة إلا. طيب هذا والله أعلم. أفضل شرح لك بيكون إيش نات عليه إن شاء الله.